السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بالكتاب والسنة، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الله تبارك وتعالى وهبنا الآلات ووهبنا وسائل التواصل من عين وسمع ولسان ويد وقدم، يمكن أن نستخدمها فيما يرضي الرحمن، ويمكن أن يستخدم فيما يسخطه ويرضي الشيطان. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين؟ هذه الآلات التي هي في أجسادنا وأجسامنا من نعم الله تبارك وتعالى علينا، وإننا اليوم قد زادنا الله من نعم لعلها نوع من أنواع الابتلاء واستدراج في أمور الدنيا، حتى رأينا آلات ووسائل بين أيدينا لم تكن من قبل، وهذه قربت البعيد، وهي هونت العسير، وسخر الله تبارك وتعالى لنا هذه الوسائل من مركوب ومن وسائل التواصل وغيرها، حتى أصبحنا في نعم الله عز وجل غارقين. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة؟ ومن الآلات التي استجدت وسائل برامج التواصل الاجتماعي، وهي من حيث الجملة وسائل مفيدة وفي الوقت نفسه ضارة، ومنافعها ومضارها بحسب أصحابها ومالكيها، كالعين والسمع والبصر، مضارها ومنافعها بحسب حامليها. فكم من إنسان ارتقى بهذه الوسائل فأحسن استخدامها في نشر الخير والدعوة إليه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بإخلاص وصدق وإيصال الأخبار الصادقة وتبادل المعلومات النافعة وصلة الأرحام والتواصل مع الأصدقاء، حتى أصبح هذا النوع من الناس داعية إلى الله بهذه الوسائل، بعد أن كان داعية إلى الله بلسانه أو بقلمه وبنانه، أصبح داعية إلى الله بإرسال المقاطع النافعة والرسائل المفيدة والكتابات والمجموعات التي أنشأها. فكان داخلا في قوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وفي المقابل فقد استخدمها آخرون من بني جلدتنا فأساءوا استخدامها، إذ جعلوها مطية لنشر الرذائل، وحرابا في وجه الفضائل، وسيلة لبث الأخبار الكاذبة ونقل المعلومات المغلوطة الخاطئة المفبركة، وتبادل المقاطع المحرمة والمواقع المجرمة، وتناقل الصور الفاحشة والمسابقات القائمة على المحرمات من الميسر والربا. استخدموها للترويج للباطل والشر والفساد والوقيعة بين الناس وإشاعة الفاحشة والمنكر بين العباد. فاستخدام تلك الوسائل دون انضباط بضوابط الدين والأخلاق قد يجلب لصاحبها الشر المستطير، فكل ما تخطه يد الإنسان أو تراه عينه أو تسمعه أذنه أو يتلفظ به في لسانه مكتوب عليه ومجازا به. قال الله تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ومن الآثار ما يتركه الإنسان في هذه الوسائل بعد موته، إذ فجئ بالموت ولم يمكنه محوه ولا التوبة منها، فهي تتبعه في الشر بعد الممات. فكم من زلة وقع بها بعض مستخدمي تلك البرامج أورثت أصحابها ندما وحسرة، وكم من كلمة لم يتدبرها قائلها أوردته موارد الهلكة. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: وهل يكب الناس أو هل يكب الناس على وجوههم في النار أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه أحمد والترمذي وصححه. أيها المؤمنون، من أعظم الأخطار والشرور التي صاحبت التوسع في وسائل التواصل الحديثة نشر الأحاديث المكذوبة المنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم دون التأكد والتثبت والتحقق، ونشر الأحكام المنسوبة إلى الدين من غير ما تيقن، وزعم بعض الناس أنه بذلك يتقرب إلى الله. ورب العزة يقول: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فكم نشروا في مثل هذا الشهر، شهر الله رجب، من أحاديث مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: لا يثبت في فضل رجب الشيء إلا كونه من الأشهر الحرم. وقال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، أي استخفى، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فتأمل يا عبد الله، جعل القول على الله بعد الشرك مما يدل على خطورته. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: وأما القول على الله بلا علم فهو أشد هذه المحرمات تحريما وأعظمها إثما، ولهذا ذكر في المرتبة الرابعة من المحرمات التي اتفقت عليها الشرائع والأديان. فقال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فهذا أعظم المحرمات عند الله وأشدها إثما. انتهى كلامه. فالمنبغى على المسلم حينما يرسل شيئا ما منتسبا أو ناسبا ذلك إلى الدين أن يتأكد من ثبوته، إما بسؤال أهل العلم أو بالرجوع إلى المواقع التي تثبت نسبتها لأصحابها ويعرف أهلها. أما النقل عن المجانين أو المجاهيل في دين الله عز وجل فهذا أمر محرم، ويدخل في هذا الباب التقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: إن كذبا عليه ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. أيها المسلمون، من أخطار وسائل التواصل الحديثة ما يفعله بعض الناس من نشر مقاطع الفسق والفجور وتناقلها عبر المواقع والرسائل، إما نظرا أو إرسالا أو نشرا، بل وصل الحال إلى بعض الفجرة المجاهرة بفعل الفواحش وتصوير أنفسهم ثم نشر تلك المقاطع والتفاخر بها بين الزملاء، مخالفين شرع الله، فطرة الله، دين الله، معرضين أنفسهم معرضين أنفسهم من الهلاك في الدنيا والآخرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه، فيقول: يا فلان، عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه. متفق عليه. ومن الأخطار استسهال التواصل بين الرجال والنساء من غير المحارم دون ضرورة أو حاجة. والأصل في مخاطبة من ليس محرما لك من النساء أنه لا يجوز إلا للضرورة والحاجة، وما عدا ذلك فلا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الأصل أن ما كان سببا للفتنة فإنه لا يجوز، فإن الذريعة إلى الفساد يجب سدها إذا لم يعارضها مصلحة راجحة. ولهذا قال تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وقال: عن صوتهن وقل للمؤمنات يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وقال أيضا: ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتيها أجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما. وهذا في حق نساء النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أمر بسؤالهن وغض أصواتهن، فكيف بغيرهن؟ أيها المسلمون، علينا أن نتقي الله وأن نتحرى الصحة والدقة والأمانة والعفة في أعيننا، في أسماعنا، في أفكارنا، في قلوبنا، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم واستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، عباد الله، إن من أكثر شرور وسائل التواصل الحديثة انتشارا وأوسعها ذيوعا وانتثارا استسهال نشر الشائعات وتثاقل الأخبار الكاذبة، والمسلم مؤاخذ ومأمور أن لا ينشر إلا ما ثبت. يا أيها الذين آمنوا، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال تعالى: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. قال قتادة رحمه الله: المرجفون هم الذين يذكرون من الأخبار ما تضعف به قلوب المؤمنين وتقوى به قلوب المشركين. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من نقل كل ما يسمعه الإنسان أو يصله من أخبار. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. رواه مسلم. ويقول ربنا تبارك وتعالى: ولا تخف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فعلى المؤمن أن يكف يده ولسانه وسائر جوارحه، وأن يضبط نفسه، وأن يعلم أنه إذا لم يستخدم آلات بدنه أو ما في يده من الآلات أو ما تحت تصرفه من الوسائل فإن ذلك ترديه وتهلكه، ولا ينفع حينئذ ليت ولا ليت ولا كيف، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. اللهم خذ بأيدينا لما تحب وترضى، اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما حييتنا، واجعل ذلك فيما يقربنا إليك في دنيانا يا رب العالمين. اللهم اجعل ذلك في نستخدمه فيما يقربنا إليك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يستخدم ما وهبتنا من الآلات وما جعلته تحت أيدينا من الوسائل، نستخدم ذلك في طاعتك وفيما يرضيك يا ربنا. اللهم قو نفوسها وآتها تقواها وزكها، أنت خير من زكاها. اللهم اجعلنا ممن يستطيعون أن يتصرفوا في هذه الآلات تصرفا صحيحا نافعا يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك باليهود الغاصبين، وانتقم من الصهاينة المجرمين، ورد الأقصى الجريح إلى حوزة المسلمين. اللهم كن لأهلنا في فلسطين ناصرا ومعينا، اللهم احقن دماءهم واحفظ أعراضهم، اللهم أيدهم بتأييدك من عندك، اللهم رد كيد أعدائهم في نحورهم، اللهم اجعل لهم يا رب العالمين فرجا ومخرجا، اللهم اجعل لهم فرجا ومخرجا. اللهم وفق أميرنا وولاة أمور المسلمين لما تحب وترضاه، واجمع كلمتهم على الحق والتقوى، وألف بين قلوبهم، واهدهم سبل السلام، وانفع بهم البلاد والعباد. اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، دار عدل وإيمان وأمن وأمان، وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق الحكومة لما فيه صلاح العباد والبلاد، اللهم خذ بيديهم لما فيه صلاح العباد والبلاد، اللهم وفقهم لكل خير، اللهم أصلح لهم البطانة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.